بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. موضوع درس اليوم هو التوكل، والكتاب هو حاشية كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ولا ريب أن معرفة التوحيد هي الفقه الأكبر. اللهم فقهنا في الدين واستعملنا فيما يرضيك. قال مصنف كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في سورة المائدة الآية 23، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا في سورة الأنفال الآية الثانية، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سورة الأنفال الآية 64، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب أتباعك من المؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه أربع آيات من القرآن الكريم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه في سورة الطلاق الآية 3. قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي نصوص تبين فريضة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وسنسمع تعريف التوكل وبيان منزلته من العقيدة فيما نستعرضه من حاشية الشيخ بن قاسم، ويعرض لنا ذلك الشيخ عبد الحافظ، فعلى بركة الله. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: التوكل الاعتماد والتفويض. يعني تعريف التوكل هو الاعتماد والتفويض. نعم. وهو من عمل القلب، يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. أراد المصنف رحمه الله بالترجمة بهذه الآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، يعني ما يتوكل على غيره، ما تقول لشخص توكلت على الله ثم توكلت عليك، لأن هذا القول بمثابة قول من يقول أعبد الله ثم أعبدك، أدعو الله ثم أدعوك، هذا كله لا يجوز. توكل عبادة فلا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أراد المصنف بهذه الترجمة بهذه الآية أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، فريضة عين على كل مسلم، يجب على كل مكلف من الجن والإنس أن يخلص لله توكله واعتماده وتفوضه وهو تفويضه. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكل. المعمول ما هو؟ وعلى الله فتوكلوا، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، والله هو المعمول، على الله متوكل عليه. نعم. أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، وأعظمها وأجلها، وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله، ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كما في الآية. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. نعم. فإنه شرك. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر، يعني محرم. أيضا محرم توكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق، رواتب ونحوها، أو دفع أذى، فهذا نوع شرك أصغر. نعم. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف في أمور دنياه، يعني يقول: أنا ابتك أقمتك نائبا عني، يكون يعني ما يعتمد عليه ما يعتمد عليه. نعم إنما بمعنى الإنابة أو النيابة هنا. فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقال توكلت عليه بل وكلته. بل وكلته، أنا توكلت على الله وأنبتك، وكلتك يعني فيما تقدر عليه أنبتك يعني. نعم. فإنه لو وكله فلا بد أن فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله، يعني ما يقول توكلت على الله ثم توكلت عليك، يقول وكلتك أو أنبتك يعني فيما تقدر، ومع ذلك يكون اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم. وجلت خافت، قال ابن عباس رضي الله عنهما المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه إنما للحصر، فأدوا حصر صفة الإيمان في من وصفوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. فأدوا فرائضه. وقال السدي هو الرجل يهم يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه، رواهما ابن جرير وغيره. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا دلت على زيادة الإيمان ونقصانه. إنما المؤمنون، سماهم في الأول مؤمنون وذكر من صفاتهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هم مؤمنون وزادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، دلت على زيادة الإيمان ونقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقد أجمع عليه والطاعة والمعصية عمل، وقد أجمع عليه أهل السنة. نعم، بزيادة الإيمان ونقصانه يعني. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره بل يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه. فوصفهم تعالى بأعلى مقامات الإحسان وهي الخوف، وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الظاهرة والباطنة. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ونظيرها قوله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. حسبك الله يعني حسبك الله وحسب أتباعك وحسب من اتبعك من المؤمنين، معنى حسب الكافي. نعم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. نعم. ونظيرها قوله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده، وبه يظهر مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وحده وجب أن لا يتوكل إلا عليه سبحانه. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وقد جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. وإذا كان الله سبحانه نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، نعم جعل تنصب مفعولين، نعم. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده، نعم. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده، نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدو. ولو توكل أي وحسبه. وإذا كان الله، يعني الإعراب يعين على فهم المعنى. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه، كان حسبه، كان الله حسبه وواقيه، شوف واقيه، أي نعم، فلا مطمع فيه لعدو، نعم. ولو توكل عليه حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له فرجا ومخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفيها دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، والتنبيه بالقيام بالأسباب مع التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، توكله عجزا يعني ما يفعل الأسباب، ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه، الموكول إليه أمور عباده. ونعم من توكل عليه المتوكلون، كما قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره نعم الوكيل الله، نعم. فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه سبحانه، نعم. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وفي رواية كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فأبوا، فكسر أصنامهم، فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا، يعني تكسيره نوح أصنامه ليبين لهم أنها لا تدفع عن نفسها شيئا، فكيف تدفع عن غيرها، لكن نكسوا والعياذ بالله، أين فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ليش رموه بالمنجنيق ما ألقوه من قريب؟ لأن النار، هي النار جمعوا لها حطبا كثيرا فأصبحوا لا يستطيعون قربانها، فرموه بالمنجنيق، حتى قيل أن الطير إذا مر على هذه النار وقع خر ميتا من شدة حرها، فهم رموه بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون قربانها من شدة حرها، نعم. عرض له جبرائيل في الهواء، نعم. فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم، يعني الله أمر النار فأطاعته، كوني بردا، قالوا أنه سبحانه قال كوني بردا وسلاما ولم يقل كوني بردا فحسب، لأنه لو لم يقل وسلاما لاشتد بردها على إبراهيم. كوني بردا وسلاما، فسلبها خاصيتها وهو الإحراق وأصبحت برد وسلام. وهذا يعني وصف للسلامة، يعني أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا خاص بإبراهيم. أتوا لينظروا كيف احترق وإذا به يصلي في جوف النار. نعم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمد الرسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه، أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد خارجا لقتالهم ب70 راكبا، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو عبيدة رضي الله عنهم. لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه حمراء الأسد هذه قريبة من المدينة، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد خارجا لقتالهم، لأن الله أرسل إليه جبرائيل يأمره بذلك، في 70 راكبا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو عبيدة. لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، قد أجمعوا الكرة عليهم، نعم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلبه فرجع إلى مكة. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة التفويض والاعتماد، والكلمة التي شرع أن تقال عند الكروب والشدائد، وفيه أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. نعم، أحد عنده استعداد يقرأ؟ عبد الرحمن تقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا. وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى التوكل هو الاعتماد والتفويض لله سبحانه وتعالى. ليست الآية كما ذكرت، أنا مش كاتبها هنا دكتور، والله مش ذكرها أنا عندي والله هنا. أي طيب، تراجعها إن شاء الله. إن شاء الله. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، التوكل وهو الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب، يقال توكلوا بالأمر إذا ضمن القيام به. هذا من ناحية اللغة. نعم. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فالتوكل الشرعي هو إخلاص التوكل، إخلاص التوكل لله. نعم. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، إخلاص الاعتماد على الله. نعم. أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية بيان أن التوكل فريضة. نعم. يجب إخلاصه لله، فريضة على كل مكلف. نعم. يجب إخلاصه لله، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه، دون كل من سواه. نعم. الاعتماد على الله عز وجل في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملاته مع الله. نعم. ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعلها شرطا في بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية. وليس بعد الإيمان والإسلام، بعد ذهاب الإيمان والإسلام ليس بعد ذهابهما دين. وقوله مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذهب الإسلام والإيمان ليس بعده دين. هنا وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه، بانتفاء التوكل. نعم. نعم. إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان والإسلام. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحدا مخلوقا وما رجا أحد مخلوقا أحد. نعم. نعم. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه. نعم. نعم. فإنه شرك. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو يعني نوع فهو نعم نوع الشرك، من رواتب على الوظيفة. نعم. أي نعم. أو دفع أذى، يعني دفع أذى العدو ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. فهو نوع شرك أصغر. أي والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لا يغفره الله. ومعنى لا يغفره الله أنه يدخل في الموازنة، يعني يوزن بحسنته، حسنة التوحيد، أصل التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، وليس دخوله الجنة مثل دخول من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ليس دخول من حوسب مثل دخول من لم يحاسب. فمن لم يحاسب في أعلى درجات بلا حساب، وهم 70,000 نوع، يعني يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لهذا هو التوكل. والمباح أن يوكل شخصا يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنياه. نعم. فهذا جائز بالإجماع، ومع ذلك نعم لا يعتمد عليه، يعتمد على الله، لأن الله إذا لم يقدره لم يقدر، حتى لو كان هو شخصيا يفعل شيء فيكون اعتماده على الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ربما يجتهد بالشيء ويكون اجتهاده جانيا عليه إذا لم يسعفه الله عز وجل بالتوفيق ونعم والإمداد والإعانة، فهذا جائز بالإجماع. لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، لا يقول توكلت عليك، يقول وكلتك. نعم. اي نعم، ولا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته. نعم نعم. فإنه لو وكله، فإنه ولو وكله، ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. اي نعم، فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. وهذه الكلمات موجزة من المحشي، لكن يعني تنطوي على معاني عظيمة. تريد أن تقرأ؟ أعطي أقرأ الحاشية الأولى. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، اقرأ الحاشية. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل الاعتماد والتفويض. نعم. وهو من عمل القلب، يقال يعني القلب له أعمال. نعم. واللسان له أعمال، والجوارح لها أعمال. فالأعمال ركن في مسمى الإيمان، في حقيقة الإيمان. من أخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان، يعني أخرج أعمال الجوارح عن حقيقة الإيمان، فلم يوفق إلى معرفة الإيمان الحقيقي. فالأعمال ركن، والنطق باللسان ركن، والاعتقاد بالقلب ركن، وجميعها أعمال، لكن بعضها أعمال القلب، وبعضها أعمال اللسان، وبعضها أعمال الجوارح، حتى يطلق عليها قول. قال برجله كذا، يعني فعل، ما نطق برجله. أي نعم، قول القلب واللسان. أي نعم، فقول القلب هو التصديق، هو التصديق، ليس مجرد التصوير، التصور يكفي، لكن لا بد من التصديق، لا بد من تصديق القلب. وتصديق القلب وعمل القلب من التوكل والإنابة والخشية كل ذا والمحبة، وأعظمها المحبة، كل ذلك من أعمال القلوب. نعم، يقال توكل بالأمر، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. أي نعم. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. أراد المصنف رحمه الله بالترجمة بهذه الآية، هذا تعريف لغوي لا يعني أن هذا يجوز. نعم. أي نعم، أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية بيان أن التوكل فريضة، أن التوكل على الله فريضة. نعم. يجب إخلاصه لله. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لأن من تحقق به كان من 70,000. نعم. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اي نعم، كما في الآية، كما في الآية. وقوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه شرك.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أكثر ما يخذل الوالد من جهة ولده إذا كان الوالد يتوكل على ولده. إيه نعم، ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه حتى لو كان سلطانا لو كان ملكا إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح يعني الشيخ سليمان: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبه من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ما هو الدليل على الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ مر بنا أظن، نعم تذكره الشيخ عبد الحافظ، قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني الحلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، اليمين الغموس من الكبائر السبع. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. يعني إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. إذا كان حلف يجري على اللسان، والنبي على لسانه قد لا يعتقد أن المحلوف، بل ربما بعضهم يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، هذا شرك أكبر، لكن قد يكون جاري على لسانه، جاري على لسانه من غير قصد، فهذا شرك أصغر، عليه أن يقول لا إله إلا الله، يتوب ويقول لا إله إلا، مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، لأنه ألسنتهم تعودت. وبعد الإسلام وإن كانوا لا يقصدون يعني أن اللات إله وكذا، لكن جرى على ألسنتهم، فيكون شركا أصغر من شرك الألفاظ. قال: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولهذا في صك الوكالة يقول: أنبت فلانا أن يفعل كذا وكذا، أقمته عني نائبا أن يفعل كذا وكذا. ومع ذلك أيضا لابد أن يعتمد على الله، لأن إنابته للشخص نوع من أنواع الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض العمل بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة، وإنكار طبائع الأسباب عدم معرفة خصائص الأسباب التي طبعها الله عليها نقص في العقل، نقص في العقل. يعني نحن عرفنا أن التزوج وجماع المرأة سبب للولد، من اعتمد على هذا قد لا يأتيه ولد. من قال إن يجين ولد لو ما تزوجت، هذا قال عقله يعني مختل. فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. إذن المخرج هو الرابع، أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله، تتوكل على الله، أي نعم، وتكون أيضا عاقلا مميزا، تعرف ما يعني تضع الأسباب في مواضعها، تضع الأسباب في مواضعها. وما تضع أيضا تضع الأسباب، ما تأخذ بكل سبب في غير موضعه وفي غير مناسبته. أي نعم، يعقلها وتوكل، وبعدين أيضا يعني ما يجعل غطاء الرأس حذاء، أو يجعل الحذاء غطاء للرأس، يعني يضع كل شيء في موضعه، يعرف طبائع الأسباب. أي نعم، ففي الشتاء يلبس الثياب المدفئة، وفي الصيف يلبس الثياب يعني الخفيفة، ولو عكس يعني شك الناس في عقله. قال بل يتوكل على الله في تيسير أموره. قال ليس له، والوكالة جائزة، يتوكل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على من؟ على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. الله خالق السبب وهو مسبب، يفعل بالسبب ويفعل بغير سبب، إنما أمره شيء إذا أراده قال له كن فيكون، سبحانه وتعالى وجلت قدرته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يثبت قلوبنا جميعا على الإيمان والتوحيد، وأن يستعبدنا بطاعته. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.